بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. الله الأخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث هو الحديث التاسع عشر من كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله، كتاب الأربعين. ذكر فيه حديث عبد الله ابن عباس الذي اشتمل على جمل علمها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، وكان غلاما صغيرا قارب أن يناهز الاحتلام، فعلم هذه الكلمات العظيمة، وهي التعليم لمن جاء بعده من الأمة، وليس هذا التعليم خاصا بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإنما هو لكل الأمة الذين كانوا في زمنه أو جاءوا بعد زمن الصحابة إلى يوم القيامة. فهذا الحديث حديث ماذا؟ عظيم، اشتمل على 12 كلمة من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه الجمل التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، المقصود بها ليست كلمات فقط، وإنما هي جمل مفيدة، وإنما هي جمل مفيدة، كلمات يعني جمل مفيدة، وهي تعتبر كالأصول، وقد اشتملت على الدين كله، فكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رديفه على دابة أو رديفه بمعنى يماشيه ويصاحبه؟ الأمر فيه احتمال، الأمر فيه ماذا؟ احتمال. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم هذا الغلام أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات. فقال: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله جل وعلا هو القيام بأمره امتثالا، ونهيه اجتنابا، وبخبره تصديقا، وما يتعلق بحدوده الوقوف عندها. فهذا هو حفظ الله جل وعلا، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه من حيث حفظه، فإن الله عز وجل هو الحافظ فلا يحتاج إلى حفظ، وإنما المقصود أن يقوم الإنسان بطاعة الله عز وجل، فإن هذا من حفظ الله، أي احفظ حدود الله جل وعلا، واحفظ أوامر الله جل وعلا، واحفظ نواهي الله سبحانه وتعالى، واحفظ أخبار الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود. طيب، ما جزاء من حفظ الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى؟ الجزاء من جنس العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحفظك، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد عام، لم يقيد بشيء، ولهذا يعني ما قيد ماذا؟ بدينه أو بدنياه أو في ولده أو في نفسه أو في زوجه، فدل على عمومه، أن الإنسان محفوظ بحفظ الله جل وعلا في كل أموره وشؤونه، سواء كانت دينية أو ما يتعلق بدنيا، سواء كانت في دنيا أو كانت ماذا في أخرى. وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد، أن الله أن العبد إذا حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى حفظ الله عز وجل، فما السبيل للوصول لحفظ الله عز وجل؟ يقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله في بصرك، في سمعك، في كل ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، وهكذا في كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى ماذا به. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ثم قال: احفظ الله، وهذا أيضا كالأول، تحفظ الله عز وجل أي فيما يتعلق بالمأمورات والمنهيات والأخبار والحدود. فإذا حصل هذا الأمر جاء جزاء آخر، جاء جزاء آخر، ألا وهو أن الإنسان يجد الله عز وجل أمامه وناصر له ودافع عنه إلى آخر المعاني، إلى آخر ماذا المعاني. فهذا المعنى يختلف عن المعنى الأول، تجده ماذا أمامك، تجده ماذا أمامك، أي إذا حصل لك ماذا شيء وتحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا وجدت أن الله عز وجل ناصرك وحافظك ودافع عنك. ثم بعد ذلك انتقل إلى جملة أخرى، قال: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت فلا تسأل أحدا إلا الله جل وعلا، لا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ولا حرج أن الإنسان يسأل المخلوق فيما لا فيما يقدر عليه ماذا المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق لا حرج فيما يتعلق بسؤال المخلوق، ولكن في سؤال كما قال العلامة العثيمين مأذون به شرعا، فيكون داخل تحت سؤال الله عز وجل، يكون في شيء مأذون فيه شرعا وهو من قبيل المباح، في شيء يقدر عليه المخلوق بإذن الله عز وجل، فهذا يدخل تحت سؤال الله عز وجل. وهكذا أيضا فإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت على أمر من أمورك فالشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فطلب العون إنما يكون من الله جل وعلا. وفي شيء قد يقدر عليه ماذا المخلوق، فيقال فيه ما قيل في سؤال الله عز وجل، يقال فيه ما في سؤال الله عز وجل، فإن العبد قد يحتاج إلى غيره. لكن إن كان هذا يعني الغير الذي سيعمل لك هذا الشيء من حيث العون بإذن الله عز وجل، وهو مما أباحه الله عز وجل وأذن الله عز وجل ماذا فيه، فهو يدخل تحت الاستعانة بالله من باب بذل السبب، فإن الذي يعني جعل هذا السبب هو الله سبحانه وتعالى، وهو المسبب حقيقة، فهذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب، أي سؤال الخلق فيما أباحه الله عز وجل وأذن فيه، والاستعانة بالخلق فيما أذن الله عز وجل فيه وأباحه الله عز وجل، يدخل في الاستعانة بالله، وفي كذلك السؤال لله عز وجل، لأنه صاحب السبب، لأنه المسبب في جعل هذه أسبابا، في جعل هذه ماذا أسبابا، فلا يتنافى مع هذا الأمر، لا يتنافى مع هذا الأمر، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم انتقل معه إلى الجملة التي بعدها، وهي قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اعلم بمعنى كن على يقين، كن على يقين، وهذه اعلم في الغالب يؤتى بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها للاهتمام، أي أنما يأتي بعد اعلم شيء مهم، أنما يأتي بعد اعلم شيء ماذا مهم. وهكذا تستلزم اليقين، أي كن على يقين، كن على ماذا يقين، أن الأمة من أولها إلى آخرها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، وشيء يعني نكرة، شيء ماذا نكرة جاءت في سياق الشرط، فهي تفيد ماذا العموم، فهي عامة في أي شيء صغير كان أو كبير، لا ينفعوك إلا بشيء قد سطره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، أي أن هذه الأشياء مقدرة، أن هذه الأشياء ماذا مقدرة. والمقصود بالأمة جميع الناس كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. قال لم على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه الله لك. وهكذا الجملة التي تقابلها، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، معنى أن الأشياء مقضية سواء كانت المنافع أو كانت الأضرار، سواء كان ما يحصل للإنسان من النفع أو ما يحصل للإنسان من الضرر، فهذا مسطر في اللوح المحفوظ، مسطر في اللوح المحفوظ. فإذا لم يكتب الله عز وجل لهذا الإنسان النفع أو لم يكتب عليه هذا الضرر، فاعلم أنه ما سيقع، فاعلم أنه ما سيقع هذا الضرر الذي يتوقع في الإنسان. فإن الإنسان قد يتوقع نفعا والله ما كتب ما سيقع، والإنسان قد يتوقع ضرر والله سبحانه وتعالى ما كتبه، مع هذا ما سيقع، ما سيقع شيء من المنافع والمضار على الإنسان في هذه الدنيا إلا وقد كتبه الله عز وجل وقدره في اللوح المحفوظ. ولهذا يجعل الإنسان قويا بالله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وينطرد عنه كثير من الأوهام والشكوك، فإن الأشياء مقدرة، فإن الأشياء ماذا؟ مقدرة. والإنسان مطلع على الغيب، لا يقول إنسان لعل هذا فيه ضرر لعل هذا فيه نفع، أنت تعمل بالسبب المشروع والسبب ماذا؟ المباح، والأمر إلى الله جل وعلا في قلب المنافع أو في دفع المضار. لا يقول إنسان هذا أمر مغيب، هذا أمر مغيب، لكن عندنا يقين وعندنا ماذا؟ علم أن هذه الأشياء من منافع من مضار لا تحصل إلا بتقدير الله عز وجل. ولهذا جاءت الكلمة التاسعة تؤكد هذا المعنى، الكلمة السابعة تؤكد هذا المعنى. قال رفعت الأقلام، أقلام الذي كتبت القدر الذي يكتب بها ماذا؟ القدر. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أن الأمر قد قضي، أن الأمر ماذا؟ قد قضي في تقدير المنافع وفي تقدير ماذا؟ المضار. فهذه الكلمة تؤكد ما مضى في اجتماع الأمة على النفع أو في اجتماع الأمة على الإضرار بالإنسان، أن هذا الشيء قد قضي وفرق منه بتقدير الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر الله ماذا؟ جملة من الجمل، وهي الجملة الثامنة. قال تعرف إلى الله في الرخاء، والمقصود في الرخاء في حال القوة، في حال الاستطاعة، في حال الصحة، في حال السعة، فإن الإنسان قد تحصل لهذه الأشياء. وهذا الحديث يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة والفراغ نعمة من نعم الله عز وجل، إن لم تستثمر في الخير فاتت على الإنسان هذه النعمة، فاتت على الإنسان هذه النعمة، وفواتها خسارة على الإنسان، فواتها خسارة على الإنسان. فالإنسان يتزود، الإنسان في حال الصحة وفي حال القوة وفي حال الفراغ يتزود، فإنه قد يأتي عليه زمن ما عاد يستطيع أن يتزود، أو يتزود بنصف ما كان يعني عليه. الآن الإنسان قد يقرأ جزءا من القرآن في اليوم، قد تأتي عليه أيام ما عاد يستطيع، إما لمشاغل تنفتح عليه، أو يعني مدى ضعف في بدنه، أو لمرض. الإنسان يستغل ما يتعلق بالقوة والفراغ والصحة، لأن هذه من نعم الله عز وجل على العبد. لهذا قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعني تزود بالأعمال، كثر من الرصيد، من الرصيد الصالح، ومن العمل ماذا؟ الصالح، فإنها لعلها تأتي عليك أزمات، فحينها يخرجك الله سبحانه وتعالى من هذه الأزمات، تكون عرضة لمرض، لمصيبة، لفتنة، شدائد، شدائد عامة، الشدائد ماذا؟ عامة، قد تنزل بالإنسان، الشدائد عامة قد تنزل بالإنسان، فعندك رصيد من الخير ومن الحسنات ومن الطاعات تنتفع به إذا نزلت بك ماذا؟ الشدائد. وهذا سبحان الله ولله المثل الأعلى، أنت إذا أحسنت إلى إنسان، إذا أحسنت ماذا إلى إنسان، فإذا نزلت بك ماذا؟ شدة، وكان لهذا الإنسان مدخل في هذه، في إزالة هذه الشدة، سبحان الله أزيلت عنك بسبب هذا الإنسان. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما أن الإنسان يعني يتعبد لله جل وعلا ويتقرب إلى الله جل وعلا، وهكذا يتملق لله جل وعلا بالطاعات في زمن الرخاء، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أشبه ما يكون بالرصيد عند الإنسان الذي ينتفع به في وقت الحاجة، كالإنسان الذي يضع مالا يعني مالا يسير يضعه ثم يضع مالا ثم يضع مالا، تنزل بأزمة من الأزمات يتذكر أنه قد وضع أموالا فيفرح بوجود هذه مدى الأموال التي كان قد ادخرها. هكذا الأعمال، هكذا الأعمال ماذا الصالحة، والله أكرم وكذلك يعني ماذا أرحم بعباده. ثم انتقل إلى الجملة التي بعدها قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخر هذه الجملة. وهذه ترجع كما قلنا إلى الجملة التي مرت قبلها أنها رفعت الأقلام وجفت ماذا الصحف، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أيضا فيما يتعلق بالجمل الذي مرت أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو اجتمعوا على أن يضروك فهي تفسر هذا المعنى، أي أن ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك فلا بد أن يقع، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليك فلا يقع أبدا. الأمور بتقدير الله، الأمور ماذا بتقدير الله عز وجل. من أجل ألا يقول إنسان لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحث، تقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله عز وجل من أركانه الإيمان بالقدر، أي بما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا للإنسان في هذه الدنيا. ثم انتقل إلى الكلمة العاشرة وهي أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، الانتصار على الأعداء بالمصابرة، الانتصار على الأعداء بالمصابرة، أي فيما يتعلق بمجابهة الأعداء، إذا تريد نصرا فلا بد أن تصبر. وهكذا أيضا النصر على النفس بلزوم الطاعة والبعد عن الشهوات والملذات والأهواء، إذا أردت أن تنتصر ماذا على نفسك فتلزم الطاعة، هذا فيه انتصار على النفس، فإن الإنسان قد يكون أعظم ما يكون عليه هو الانتصار على نفسه، قد ينتصر على الأعداء لكن سبحان الله قد يجد مشقة عظيمة في الانتصار على نفسه، فإن النفس تريد ها هنا وها هنا وها هنا، تريد أشياء، النفس تريد ماذا أشياء، فإذا انتصرت عليها بلزوم الطاعة وصبرتها ماذا على الطاعة فهذا من النصر، هذا من النصر. لهذا قال إن النصر، واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر ماذا مع الصبر، الانتصار يكون مع الصبر والمصابرة، يكون مع الصبر والمصابرة. وهكذا أيضا مما ذكره من الجمل وهي الجملة 11، قال وأن الفرج مع الكرب، كل ما اشتدت ونزل بالإنسان الكروب والشدائد يأتي اليوم الذي تفرج بإذن الله عز وجل. كم من إنسان نزلت به شدة ونزل به ماذا كرب إلا وجاء الفرج، كل ما اشتد الكرب وكذلك يعني ماذا الضيق بالإنسان معنى أن هذا قد قاربه الفرج، يعني الفرج يقارن الشدة والكرب، الفرج يقارن الشدة والكرب، فمن المحال دوام الحال أن يبقى الإنسان دائما مكروبا، أن يبقى الإنسان دائما ماذا مكروبا أبدا، وهكذا يبقى الإنسان دائما ماذا في عسر، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر وخبره ماذا صدق من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا كما جاء في الجملة الثانية، وأن مع العسر يسرا. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس ربما ماذا عن غيره أنه لم يغلب عسر ماذا يسرين، والقاعدة معروفة أن الشيء إذا أعيد محلى بالألف واللام في الغالب، أن الشيء أي الجملة إذا أعيدت محلى بالألف واللام ماذا في الغالب فإن الثاني هو الأول، بخلاف إذا أعيدت منكرة فإن الثاني غير الأول. ولهذا قال العلماء يسران مقابل عسر، يسران مقابل عسر، هذا هو الأصل، وإلا فقد يعني يخرج ماذا عن هذه القاعدة، وهذه نبه عليه ماذا ابن هشام في كتابه المغني، وذكر الشيخ أن هذه في الغالب، وإلا من الأشياء قد يعاد الثاني كما ذكر الأول، أي يعاد الثاني محلى بالألف واللام كما أن الأول محلى بالألف واللام، ويكون الثاني هو الأول، ويكون الثاني هو ماذا الأول، أو يكون الثاني غير الأول، ويكون الثاني غير الأول كما في قوله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء الإحسان وهو العمل إلا الثواب، فذاك ثواب وهذا عمل، فالإحسان الثاني غير الإحسان الأول، لكن الغالب أن الشيء إذا أعيد محلى بالألف واللام أن الثاني هو الأول، وإذا أعيد منكرا فإن الثاني غير الأول. ولهذا قال عبد الله بن عباس لن يغلب يسر ماذا يسرين، ولهذا قال وأن مع العسر يسرا، يعني مهما تعسرت الأمور وتأزمت الأمور يأتي اليوم الذي تفرج بإذن الله، يأتي اليوم. وأحيانا سبحان الله قد يريد الله سبحانه وتعالى من عباده بالكروب والعسر الذي ينزل بهم تكفير السيئات، تكفير مداء السيئات، ولأجل أن كذلك يتجه العبد إلى ربي سبحانه وتعالى في دعائه، فالله يحب الدعاء ويتجه كذلك في التضرع ماذا إليه، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. فلله عز وجل الحكمة البالغة في نزول الكرب والعسر على المؤمن، لعل في ذلك تطهير لذنوبه، ولعل الله عز وجل يريد من عبده أن يتعبد له وأن يتضرع إليه وأن يتملق له وأن يتقرب ماذا إليه، فلله الحكمة في ذلك. لكن لا يبقى العسر ولا يبقى الكرب، ما من كرب إلا مصحوب بفرج، وما من عسر إلا ومصحوب ماذا بيسر، ولكنكم تستعجلون. هذا ملخص هذا الحديث، وهذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن في كل ألفاظه على الصحيح، لأنه ما من لفظة إلا ولا ماذا ما يشهد لها. الحديث الأول الذي عند الترمذي حديث صحيح أو حسن ما في إشكال، والألفاظ الأخرى أيضا ألفاظ لها كثرة ماذا الشواهد تشهد لها من الكتاب والسنة، فهي ألفاظ صحيحة وثابتة. الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث وهو الحديث العشرون من الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله، ذكر في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي النبوة السابقة، من كلام الأنبياء السابقين، مما أدركه الناس. وهذا الإدراك كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله، إما أن يكون عن طريق كتاب الله عز وجل، وإما عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن طريق النقل، وإما عن طريق النقل، هذا الذي يؤثر عن الأنبياء، مما أثر على الأنبياء هذه الكلمة العظيمة، مما أثر على الأنبياء هذه الكلمة، أي مما تناقله الناس وتتابعوا على نقله ولم يرتفع ولم ينسخ، هذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياة كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله عبارة، أمر يعني ما قاله هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان، يحدث ماذا للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه، فينكسر فيحصل منه ماذا الحياة، يعني شيء معلوم، إذا قيل لك ما الحياة تقول الحياة معلوم، لكن بعض الناس قد يعرفه، ولهذا يقول بعض العلماء ومنهم ابن القيم: بعض الأشياء قد لا يجد لها الإنسان تعريفا لكن تعرف من حيث المعنى، يعني معناه كاف في تعريفه، معناه كاف ماذا في تعريفه. وفسر هذا الأمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ماذا ما شئت. نأتي إلى تفسير العلامة العثيمين أولا، ثم نذكر التفسير الثاني وإلا في تفاسير للعلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في المعنى الأول إذا لم تستحي، قال: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء. فيكون الأمر هاهنا بمعنى الخبر، يعني يأتي الأمر، يأتي شيء في صورة الأمر، والمعنى والمقصود هو الخبر، وهذا أمر بلاغي يحصل في البلاغة. قال: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء. فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل، فخرج مخرج الخبر، أمر في الظاهر خرج مخرج الخبر. والمعنى الثاني: إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي. والثاني أمر على حقيقته، الأمر على بابه، أنه أمر على بابه في المعنى الثاني. والصورة الأولى ليس ماذا خارج ماذا عن معنى الأمر، وإنما هو ظاهره لفظه أمر والمعنى خبر. فيقول الثاني: جاءت على بابها، أي أنه أمر، أي أنه ماذا أمر، إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فافعله فاصنعه ولا تبالي. والمعنى: لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه، إذا كان هذا الشيء مما لا يستحيا منه فلا تتركه، خاصة إذا كان طاعة وقربة. فالأول يقول الشيخ العلامة العثيمين عائد إلى الفاعل، والثاني عائد إلى الفعل. هذا التفسير الأول وهو تفسير العلامة العثيمين عليه رحمة الله. التفسير الثاني أن أمر هنا بمعنى التهديد، يعني بمعنى أنها على بابها، أن الأمر هنا على بابه، أمر أمر نعم، ويقصد به ماذا؟ التهديد، كما يقول يعني ماذا الأب لولده أخرج، يعني ما يريد أن يخرج إلى الشارع، يقول أخرج وسترى، فهو أمر بمعنى التهديد. فقال أمر بمعنى التهديد والوعيد، إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك على ما عملت، هذا المعنى. فيبقى الأمر هنا على بابه، يعني قال أمر لكنه خرج مخرج التهديد. وهل يعني يدل الأمر على التهديد؟ ذكر العلامة الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه إرشاد البحوث في باب أصول الفقه أن الأمر قد يأتي على صيغة 33 صيغة، يأتي على 33 معنى، يأتي يقصد به التهديد، الإباحة، الأمر من حيث هو، الإرشاد إلى آخره، ذكر صيغا 33 صيغة في كتابه إرشاد الفحول. فأمرها هنا بمعنى التهديد، بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك على ما عملت. المعنى الثاني أمر هنا بمعنى الخبر، أن الأمر هنا بمعنى الخبر، فهو ليست على بابها، فالأمر هنا بمعنى الخبر، أي أن من لم يستحي صنع ما شاء، صنع ما شاء. المانع من فعل القبائح الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في القبائح. المعنى الثاني أمر بمعنى الخبر، أن من لم يستحي صنع ما شاء. المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك، أي في القبائح، همك في القبائح. ومعنى ذلك أن الحياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، أن الحياء من شعب من شعب الإيمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن الحياء قد يكون مذموما إذا منع الإنسان من الحق ومن الخير ومن الطاعة، هذا لا يعتبر ماذا حياء، وإنما يعتبر خورا وجبنا كما قال العلماء. فهذا ملخص ما أراده المصنف عليه رحمة الله من هذا الحديث. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث هو الحديث الحادي والعشرون من أحاديث الإمام النووي عليه رحمة الله. قال عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، أي قل لي قولا يجمع لي الخير كله، أريد قولا فصلا يجمع لي الخير، ماذا كل يكون جامعا مانعا، يكون جامعا مانعا، لا أحتاج إلى غيرك في تفسير هذا القول، فقل لي قولا يجمع لي الخير كاملا، قل لي قولا يجمع لي الخير كاملا، فيكون جامعا مانعا، يكون جامعا مانعا، لا أحتاج لأحد بعدك، أي في تفسير هذا القول، في تفسير هذا القول ماذا يريد؟ من أجل أن يعمل به، من أجل أن يعمل ماذا به. الصحابة رضي الله عنهم يسألون من أجل العمل، الآن كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل يسأل من أجل أن يعرف، أما العمل عند ربك سبحانه وتعالى. كثير من الناس حقيقة يسأل من أجل أن يتعرف على المسألة، لكن هل عنده همة من أجل العمل؟ الصحابة السؤال وسيلة فقط، والمقصد هي العمل، والمقصد هي ماذا؟ العمل. ولهذا سبحان الله من محبتهم وإجلالهم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكثرون عليه من السؤال، فيفرحون إذا أتى الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن شيء حتى يستفيدون، يستفيدون من أجل ماذا؟ من أجل العمل. فالمتأخرون كثر سؤالهم وقل عملهم، والمتقدمون من الصحابة والتابعين ومن جاء من العلماء الأخيار يعني عملهم أكثر من سؤالهم، بل وكلامهم في العلم أقل من كلام المتقدمين، وفيه بركة، كلام المتقدم من العلماء قليل، ألفاظ قليلة وتحتها معاني عظيمة، وكلام المتأخرون في العلم كثير كثير. ولهذا سبحان الله علم المتقدمين أعظم من علم ذا المتأخرين، جعل الله عز وجل فيه البركة، كلام قليل ويجمع لك يعني ماذا؟ يعني الخير الكثير، يجمع لك الخير ماذا؟ الكثير. فهذا السؤال يسأل يعني هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يريد أن يعمل، يريد أن يعمل، أريد كلمة جامعة تجمع لي الخير كله ولا أحتاج يعني لأحد بعدك، فيريد أن يقول لماذا أمرا يعني يجمع لماذا الخير ويعمل بهذا ماذا الخير. ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالفعل ذكر له ماذا كلمة واحدة، ذكر له ماذا جملة يعني صغيرة قصيرة جدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. بل وفي الحقيقة جمعت لها الدين كاملا، آمنت بمعنى النطق باللسان واعتقاد بالقلب، نطق باللسان واعتقاد بالجنان، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. ثم استقم وبمعنى اعمل بجوارحك، فشملت الدين ماذا كاملا. القسم الأول آمنت بالله هذا هو الإخلاص، والاستقامة هي المتابعة، فجمعت الإخلاص والمتابعة، هذه الكلمة جمعت الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة. إذن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان. قل آمنت، قل هذا بلسانك وقله بقلبك، وقول القلب هو اعتقاده، وقول القلب هو ماذا اعتقاده، فتشمل هذين الأمرين، فهي تتضمن الإخلاص. والأمر الثاني ثم استقم، أي اعمل بهذا الإيمان، اعمل بهذا ماذا الإيمان، فإن الإيمان يتطلب ماذا عملا. ثم استقم، فقال العلماء هذه الكلمة اشتملت على الإخلاص والمتابعة، ولهذا الأعمال لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا اقترن بها الأمران، الإخلاص أولا لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالدين كله، أوصاه بالدين ماذا كله في هذا الحديث. أفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. نعم، هذا الحديث هو الحديث 22، وهو حديث عبد الله بن جابر، ماذا حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت، أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني إذا صليت المكتوبات إلى آخره. الأعمال إما أن تكون يعني قلبية أي تتعلق بالقلب، وإما أن تتعلق بالأبدان. الأعمال قسمان، إما أن تتعلق بالقلوب وإما أن تتعلق بالأبدان، وهي أيضا على قسمين، إما أفعال وإما تروك، إما أن تفعل وإما أن تترك، إما أن تفعل وإما أن تترك. وهذه المأمورات أيضا، هذه الأفعال إما أفعال واجبة وإما أفعال مستحبة، وهكذا أيضا المتروكات، إما محرمات وإما ماذا مكروهات، المتروكات إما محرم وإما ماذا مكروه. فهذا ملخص فيما يتعلق بالفعل وما يتعلق ماذا بالترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، ومعنى ذلك أتيت ماذا بالمطلوب، أتيت ماذا بالمطلوب مني، إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الاستحباب، وهكذا اجتنبت ماذا ما نهيت ماذا عنه وما أمرت ماذا بتركه، إما تحريما وإما ماذا كراهة، هل أكون من أهل الجنة؟ أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه كمل الدين، ما بقي شيء في الدين، لم يبقى شيء ماذا في الدين. فإن الدين أعمال، إما أقوال وإما أفعال، إما أن تتعلق بالقلوب وإما أن تتعلق ماذا بالأبدان، إما واجبة وإما مستحبة، إما محرمة وإما مكروهة. فإذا أتى الإنسان بهذه ماذا الأعمال لا شك أنه قد كمل دينه، فكيف لا يستحق ماذا الجنة. ولهذا قال: ولم أزد على ذلك، ما في زيادة، هو أتى بالدين كله، أتى بالدين ماذا كله، قال: ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة. قد يقول قائل: أين ما يتعلق بالصيام وما يتعلق كذلك يعني ما يتعلق هذا بالزكاة وما يتعلق بالحج ذكروا يعني من حيث أنه قال هذه الكلمة قبل وخاض العلماء في هذه المسألة. لكن هذا الحديث بإشارة أن الإنسان إذا أتى بالمأمورات واجتنب ماذا؟ المحظورات. وهذه كما قلنا المأمورات والمحظورات قد تكون بدنية وقد تكون قلبية. ماذا حصل؟ كمل دينه. وإذا كمل الإنسان دينه ماذا يستحق؟ يستحق الجنة. يستحق ماذا؟ الجنة. فهذا ملخص ما أراده. وذكر أنه فيما يتعلق بالمحرمات الواجب الاجتناب، أي الاجتناب ما يتعلق بفعله، ما يتعلق بفعله، وما يتعلق ماذا بالحلال، أنه حينما يحل الإنسان ماذا الحلال بمعنى أنه يفعله يعتقد ماذا أنه حلال، يفعله يعتقد أنه ماذا حلال. فهذا الأول عمل بدني والثاني عمل ماذا قلبي. وكما قلنا ملخص هذا الأمر أن الإنسان إذا أتى بالمأمورات واجتنب المحظورات بدنية أو قلبية، بدنية أو قلبية، فإن الإنسان يكون من أهل ماذا الجنة. وهذا هو الدين كله، هذا هو الدين ماذا كله. الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث والحديث 23 من أحاديث جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه سأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطهور شطر الإيمان. الطهور ماذا؟ شطر الإيمان. والمقصود بالشطر نصف. وهل المقصود بالطهارة على ظاهرها وعلى بابها الطهارة الحسية؟ قال العلماء نعم، فإن الصلاة وهي أفعال لا تقوم إلا بالطهارة، فشطرها والطهارة. والإيمان والصلاة ماذا؟ إيمان. والصلاة ماذا؟ إيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود الصلاة، المقصود الصلاة. فالصلاة ها هنا هي الإيمان، الصلاة ها هنا هي ماذا؟ الإيمان. فما يتعلق بالصلاة نصفها يعني ماذا؟ الصلاة يعني نصف الإيمان، والطهارة نصف الإيمان. فإذا تطهر الإنسان وصلى فقد حقق الإيمان في هذه العبادة، ألا وهي عبادة الصلاة. فهذا المعنى الأول. والمعنى ماذا الثاني؟ أن المقصود يعني الطهارة، الطهارة المعنوية، ألا وهي الشرك. فإن الإنسان في هذه الدنيا ما بين أنه مأمور وما بين أنه منهي، والمناهي هي أن ينتهي الإنسان عن الشرك، والمأمور أن يأتي الإنسان بالإيمان. فعندك فعل، فعندك كما يقال، كما قال العلماء، تخلية، سواء كانت حسية أو معنوية. التخلية الحسية فيما يتعلق بأن تخلي يعني ماذا بدنك من هذا الحدث الأصغر أو الأكبر، ثم تأتي التحلية ألا وهي الصلاة. وهكذا فيما يتعلق بالشرك، تتخلى ماذا عن الشرك، ثم بعد ذلك تأتي بالإيمان، تأتي ماذا بالإيمان. إذن الإيمان على قسمين، يحتاج إلى فعل ويحتاج إلى ترك. فإذا ترك الإنسان الشرك وتلبس الإنسان بالإيمان فإن هذا هو الإيمان. إذن الشطرية هنا إما أن ترجع إلى أنه ماذا، إما ما يتعلق بالطهارة، إما أن ترجع إلى الطهارة الحسية، وإما أن ترجع إلى الطهارة ماذا المعنوية، وإما أن ترجع إلى الطهارة ماذا المعنوية. والإيمان قول وعمل، الإيمان قول ماذا وعمل. فلا يكفي أن الإنسان، لا يكفي أن الإنسان يقول من دون ماذا أن يعمل. يعني الإيمان إيجاد وترك. نعم، الإيمان إيجاد وترك. يجب على الإنسان أن يترك أشياء وأن يفعل ماذا أشياء. كلما نهي الإنسان عنه فهو من قبيل الترك، وكلما أمر الإنسان به فهو من قبيل الأفعال. فلا يقوم الإيمان إلا بالإيجاد والترك، إلا بالإيجاد ماذا والترك. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشطرية وهذه المناصفة، أنه لا إيمان إلا بإيجاد وترك. إيجاد ماذا؟ الإيمان. وترك ماذا؟ الشرك. وهكذا تجعلها قاعدة مضطردة في كل الأعمال، أن الإيمان لا يقوم إلا بهذين الأمرين، إيجاد وهكذا ماذا؟ ترك. ثم ذكر له المعنى الثاني والجملة الثانية فيما يتعلق بالحمد، أنها تملأ الميزان. أي ميزان؟ ميزان الحسنات. ميزان ماذا؟ الحسنات، أنها تملأه بمجرد كلمة واحدة. لماذا؟ لأن الحمد هو ماذا؟ وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم لله عز وجل، فهي من أعظم الكلمات. حينما يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإن هذه الكلمة تملأ الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان محبوبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ومنها الحمد. ومنها الحمد. وذكر أيضا أن سبحان الله والحمد لله أيضا تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والجمع بين التسبيح والتحميد الجمع بين التنزيه عن النقائص والعيوب لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله إلى آخره، وهكذا بين إثبات الكمالات لله عز وجل. فإذا رأيت كلمة سبحان الله معناه تنزيه، تنزه الله عز وجل عن كل النقائص في فعله في ذاته في أسمائه في صفاته. وهكذا أيضا الحمد هذا يعني ماذا؟ إثبات الكمالات لله عز وجل. الأولى تخلية كما يقول العلماء، تخلي الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص والعيوب. والثانية التحلية، والثانية ماذا؟ تحلية. ولا يحصل الكمال إلا بالكلمتين، لا يحصل الكمال في الثناء على الله عز وجل إلا بتنزيهه وتحميده، إلا بتنزيه ماذا وتحميده. فكان لهذه كان لهذه الكلمتين يعني عظيم الشان عند الله جل وعلا. سبحان الله والحمد لله، قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ما بين السماء ماذا والأرض. ثم قال والصلاة نور، الصلاة ماذا؟ نور، سواء كانت فرضا أو نفلا. وهذا أمر يعني معلوم أن الإنسان إذا أقام الصلاة كما أمره الله عز وجل وأقبل عليها بقلبه وقالبه فلا شك أنها تثمر نورا للإنسان في قلبه، يجد فرحا وسرورا. وهكذا ربما ظهرت على آثار بدنه. سبحان الله، الإنسان قبل الصلاة وبعد الصلاة، تنظر الإنسان قبل الصلاة وبعد الصلاة، فإذا أقامها وأحسن قيامها تنظر إليه بعد الصلاة فترى على وجهه النور، ترى على وجهه ماذا؟ النور. وهذا أمر ماذا؟ معلوم. فهي نور للإنسان، نور يستضيء ماذا بها في كل أعماله، في كل ماذا أعماله تنير للإنسان طريقة. وإذا كانت هذه الصلاة ماذا؟ نور، معنى أن ما سيقع الإنسان في شيء بإذن الله عز وجل مما يؤذيه. أنت على نور وتمشي على نور وأنت ماذا؟ في نور، فلا يقع الإنسان فيما لا يرضاه الله، يرضاه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الصدقة برهان، الصدقة برهان على ماذا؟ على صدق الإنسان. فكون الإنسان يبذل محبوبا، المال محبوب للإنسان، كون الإنسان يبذل محبوبا إليه وإلى نفسه يدل على أنه ما بذل إلا لما هو أحب منه، وهو ماذا؟ التقرب إلى الله جل وعلا. لهذا سميت الصدقة الصدقة، قالوا لأنها تدل على صدق صاحبها، تدل على صدق صاحبها، فهي برهان. برهان على ماذا؟ على صدقه. الصدقة برهان أي على صدق الإنسان، فإن المحبوب لا يبذل إلا لما هو أحب ماذا؟ منه. قالوا الصبر ضياء. سبحان الله، فرق بين الصلاة أنها نور والصبر ضياء. لماذا؟ قالوا لأن الصبر فيه متاعب، أن الإنسان يتعب، فلهذا النور فيه يعني ماذا؟ النور فيه البرودة والضياء فيه الحرارة، والضياء فيه ماذا؟ الحرارة. فعبر عن الصلاة بأنها نور، وعبر عن الصبر لأن الإنسان يصابر نفسه، يصابر نفسه. الصبر أي فيما يتعلق بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. الصبر ماذا فيه؟ والصبر كما تعرفون مراتب، والصبر على الطاعة، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وهذا يحتاج من الإنسان إلى عمل وإلى جهد وإلى مصابرة، فهذه تورث الإنسان تعبا، تورث الإنسان تعبا وحرارة. فناسب أن يقال في الصبر بأنه ضياء، لأن الضياء كما قيل هذا قمر يأتي بالنور وهذه شمس تأتي بالضياء. لماذا؟ لأن هذه محرقة وهذا ليس محرق، إضاءة القمر لا تحرق وإضاءة الشمس ماذا؟ محرقة. فيعبر عن الضياء يعني ماذا يعبر عن الشيء بأنه ضياء، لأنه يعني ماذا يتولد من شيء محرق، وهكذا عن ما يتعلم ماذا بالنور، لأنه لا يتولد عن شيء ماذا محرق وفيه مشقة وفيه ماذا تعب. لهذا قال والصبر ضياء، أي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. والصبر يعني ماذا حيث يجب على الإنسان الصبر فيه، فإن الصبر قد يكون مستحبا وقد يكون ماذا واجبا. ثم قال والقرآن حجة لك، القرآن حجة، وهذا قد مر معنا أن القرآن حجة للإنسان إذا عمل به، عمل به يعني حكم أحكامه، صدق أخباره، هكذا اعتقد بأنه كلام الله إلى آخر المعاني المعروف. وهذه مرت معنا أن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ثم قال وكل الناس يغدو، يغدو وهو المشي في الصباح، الخروج في الصباح، فبائع نفسه، بائع نفسه الذي يبيع نفسه، بمعنى ها هنا البيع المقصود به الشراء، البيع المقصود بماذا الشراء. فإن الإنسان إذا باع نفسه لله جل وعلا، وذلك بالإقبال على الطاعات، بالإقبال على الطاعات، ماذا يحصل للإنسان؟ العتق من النار، أو موبقها، بمعنى أنه لم يلتزم ماذا الطاعة، فماذا أوبقها؟ أين أوبقها؟ في النار. فالناس على هذا الحال، الناس على هذا الحال، إما أن تعمل الخير وإما أن تعمل الشر. الإنسان في حياته إما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا، فإذا عمل خيرا معناه أنه قد أعتق نفسه من أين؟ من النار. وإذا عمل شرا فقد أوبق نفسه، أين أوبقها؟ أوبقها في النار. فالناس على هذا الحال، الناس تغدوهم على هذا الحال، ناس يغدون للخير وناس يغدون للشر في حياتهم ماذا الدنيا، في حياتهم، وهذا في الغالب. وإلا فقد يغدو ماذا الإنسان في المباح، لا هو من قبيل الخير ولا هو من قبيل الشر، أي في حد ذاته، لكن قد يكون وسيلة لخير وقد يكون وسيلة ماذا لشر. وإلا في الغالب إما أن الإنسان يغدو إلى شر وإما أن يغدو إلى خير. فإذا غدا إلى خير أعتق نفسه من ماذا؟ من النار. وإذا يعني ماذا غدا إلى شر فقد أوبق نفسه، أي أوقعها في النار وتسبب في وقوعها ماذا في النار. فالناس غاديا، الناس غاديا إما إلى خير وإما إلى شر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده فيه طول، يؤجل إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك.